أي كأن يكون طريقه بين ميقاتين مثلا، فإنه يحرم على غلبة الظن أنه قد حاد أحد الميقاتين أو أقربهما منه. والدليل على ذلك تقدم قول عمر لأهل العراق: انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر